فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا والمقيمين الصلاة.

شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء

عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل

ولهم عذاب مقيم.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا بأنهم قوم

وَلَأَدْخَلْنَا

قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ما اتخذوا